سونات تليفون الشيخ سيد الصفي. اللي اتكلم ان جذبك السوق في كتب الغرام في كتب الغرام في كتب الغرام من جذبك السوق في كتب الغرام في كتب الغرام في كتب الغرام صالح يا سامي يا سامي